تحتاج فلاتي تمرا يغيقي جيري الفلايد بباخت نزيدي مرامي تيني غبابا يحرق القلبي نويسيدي ربي استعفو تفلاتي تمرا إفلاي غنائق لي فاسي من غمر دي سنين ونموت ولا نعيش نعشر اللي دي سنين سيدي ربي استعفو تفلاتي تمرا شغاح الريق الموت نشا صلى بنسي شغاح غوراي البلاد ما استرغلاي بنسي سيدي ربي استعفو تفلاتي تمرا تقمت نفرا بورت لاسمونا قايون كي هنا الغشيم وريلا بلا تاكنا داوتي سيدي ربي استعفو